الدرس الثالث والثلاثون، الدرس الثالث والثلاثون من شرح الاستعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الثالث والثلاثون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا في الدروس الاثنتين والثلاثين الماضية عن 18 محورا من محاور الأرجوزة هاته، والآن مع المحور 19، المجاز المركب وما يتعلق به من مسائل ونماذج رفيعة. قال الناظم رحمه الله في هذا المحور 19: فصل مركب المجاز ينقسم إلى استعارة ومرسل عليم، وادعو استعارته تمثيلية أجزاؤها حقيقة جلية، متى فشت تسمى لديهم مثلا، لذاك تغيير له قد حضلا. فهذه أبيات ثلاثة تضاف إلى الأبيات 71 السابقة، تلك 74 كاملة بين يدي الأبيات الثلاث. أقول: اشتملت هذه الأبيات الثلاثة على مسائل ثلاث. المسألة الأولى تقسيم المجاز المركب إلى قسمين، إلى مجاز باستعارة وإلى مجاز مرسل، على غرار المجاز المفرد اللغوي السابق بقسميه في قوله رحمه الله: واقسمه لاستعارة ومرسل. إلى هنا قال الناظم في هذه المسألة، أقول قال الناظم رحمه الله في هذه المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث: فصل مركب المجاز ينقسم البيت. المسألة الثانية: المجاز المركب الذي علاقته المشابهة يسمى بالاستعارة التمثيلية أو بالتمثيل، وبالتمثيل عن طريق الاستعارة أو بالتمثيل فقط من غير قيد. فهذه أسماء ثلاثة من حيث الاصطلاح للمجاز المركب الذي علاقته المشابهة، وهي العلاقة الوحيدة، وأن أجزاءه حقيقة لا مجاز. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وادعو استعارته تمثيلية البيت. المسألة الثالثة: المركب إذا فشى استعماله على سبيل الاستعارة فإنه يسمى مثلا، والمثل لا يغير. إذن فإنه يسمى مثلا لا تمثيلا، والمثل لا يغير. فالمثل أخص والتمثيل أعم، لأنه يصدق على ما فشى وعلى غيره. قال الناظم رحمه الله في هذه المسألة الثالثة: متى فشت تسمى لديهم مثلا، لذاك تغيير له قد حضلا. التفصيل: سبق أن ذكرنا في الدرس 11 أن المجاز إما مفرد وإما مركب، وأن المفرد قسمان: مجاز بالاستعارة ومجاز مرسل. قال الناظم رحمه الله فيه كما تقدم شرحه وتوضيحه: واقسمه لاستعارة ومرسل، وشبه علاقة في الأول، ومرسل بالعكس، إلى آخره. أقول: فمن أول الكتاب إلى هنا إلى قوله رحمه الله هنا: فصل مركب المجاز ينقسم، كان يتعلق بالمجاز المفرد اللغوي مجازا مرسلا كان أو بالاستعارة. وتقدم أن المجاز المركب بقسميه محصور في التمثيل والخبر المستعمل في الإنشاء والإنشاء المستعمل في الخبر، كما سنشرحه في هذا الدرس بحوله وقوته. فقوله رحمه الله: فصل مركب المجاز ينقسم، فيه إشارة إلى أنه دخل في مباحث أخرى تتعلق بالمجاز المركب بعد أن أشبع رحمه الله الكلام على المجاز اللغوي المفرد وما يتعلق به من تقسيمات وتفريعات ومسائل استغرقت 22 درسا. وقوله مركب المجاز هو من إضافة الصفة للموصوف، والتقدير المجاز المركب ينقسم إلى استعارة ومرسل علما، أو تكون الإضافة بيانية على تقدير من، والتقدير المركب من المجاز، فهذان احتمالان والأول أولى، انظرهما عند المحشي العمراني رحمه الله. فالمجاز المركب بالاستعارة كما ذكره الشارح هنا رحمه الله هو اللفظ المستعمل من حيث المجموع كما قال الأستاذ فوزي فيما شبه بمعناه الأصلي أي في غير معناه الأصلي كما في التعاليق، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. فقوله اللفظ جنس وما بعده فصول، وما بعده فصول يحترز بها مما لا يراد دخوله. الفصل الأول المستعمل احترازا من المهمل ولو كان مركبا، وهو ما لم يؤت به على أساليب تراكيب العرب كأن يقدم على الموصول صلته، لأن المركبات موضوعة على ما هو الحق لكن وضعا نوعيا لا شخصية كالمفردات. وقوله فيما شبه بمعناه الأصلي احترازا من الموضوع له اللفظ أصالة وعليه، فيخرج المجاز المرسل مطلقا والحقيقة كذلك أي مفردة ومركبة. فهذا هو الفصل الثاني كما في المحشي العمراني. وقوله لعلاقة وقرينة احترازا من ذكر العلاقة غلطا في المركب وبذكر القرينة الكناية فيه، انظر المحشي والتعاليق، فهذان فصلان أيضا. والتحقيق تبع لتعريف الناظم وتقسيمه أن المجاز المركب هو اللفظ المستعمل قصدا في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة، حتى يشمل المجاز بقسميه المجاز المرسل والمجاز بالاستعارة. وعليه فالمراد بالعلاقة هنا الشبه والمشابهة أو عدمها، وبهذا يدخل المجاز بقسميه المجاز المرسل والمجاز بالاستعارة كما ذكرنا غير مرة. فإن كانت العلاقة المشابهة فاستعارة، وإلا فمجاز مرسل مركب، وهذا ما نص عليه الناظم الطيب رحمه الله بصراحة في التقسيم حيث قال فصل مركب المجاز ينقسم البيت. فالناظم رحمه الله تبع في هذا التقسيم والتسمية الإمام السعد والإمام السمرقندي، لكنه رحمه الله زاد عليهما بتسميته مرسلا، ولم يصرحا أي متبوعاه أي الإمامان الجليلان السعد والسمرقندي بذلك، وإنما تكفل بذلك بعض شراح السمرقندية وبعض حواشي السعد. لكن قال الإمام الصبان وإن كانت علاقته غير المشابهة فغير استعارة تمثيلية، والقياس تسميته مجازا مرسلا مركبا، لكن فات القوم تسميتهم له بذلك أو تؤخذ التسمية بذلك على طريق المقايسة من تسمية المفرد إلى تسميتهم المفرد إلى ما علاقته المشابهة وما علاقته غيرها، وتسمية كل منهما باسمه وتقسيم المركب إليها فافهم، انتهى من المحشي العمراني. والحاصل أن الشارح البوري عرف المجاز المركب بتعريف قاصر كما رأيت سابقا، وكونه تبع صاحب التلخيص في ذلك لا يبرر ما فعل، فهو شارح علامة خريت فحل، لكن نقول لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة ولكل قلم زلة، فالكمال لله والعصمة لسيدنا رسول الله. ومن هنا تعقب الإمام السعد ما ذكره صاحب التلخيص من تعريف قاصر له، ولكون العلامة الطيب رحمه الله ذكر المجاز المركب دون قيد أو شرط مقسما له إلى مجاز بالاستعارة ومجاز مرسل مصرحا بقوله فصل مركب المجاز ينقسم إلى استعارة ومرسل علم فإنه يجب على كل شارح ومقرر أن يشرح المجاز المركب وتقسيمه وإلى المجاز المركب بالاستعارة والمجاز المركب المرسل شرحا وافيا كافيا لا قاصرا. فلو قلنا في تعريف المجاز المركب بما فسره به الإمام السمرقندي بقوله المجاز المركب هو المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة كالمفرد إن كانت غير المشابهة فلا يسمى استعارة وإلا سمي استعارة تمثيلية انتهى. لا أصبنا في المسألة. انظر المحشي العمراني. فالحق مع الناظم الطيب رحمه الله في تعريفه له تلميحا وتقسيمه له أيضا تصريحا للمجاز المركب. فالحق مع الناظم الطيب رحمه الله في تعريفه تلميحا وتقسيمه تصريحا للمجاز المركب تبع للإمام السعد رحمه الله. ورحم الله الإمام العلامة الشارح البوري على ما شرحه به تبعا لصاحب التلخيص من شرح فيه قصور فيه نوع من القصور. نعم حاول البعض أن يجيب عما اعترض به الإمام السعد على صاحب التلخيص قائلا بأن ما سوى الاستعارة التمثيلية من المجازات المركبة مجازات بالعرض، وبهذا يخفف على صاحب التلخيص، وبذلك نجد مخرجا لما شرحه به الشارح العلامة البوري تبعا لصاحب التلخيص انتهى بإيضاح من المحشي العمراني. ورحم الله الناظم الطيب إذ قال إلى استعارة ومرسل علم، ففيه تنكيت على صاحب التلخيص، وقد اعترض السعد قبل الناظم على الإمام القزويني في ذلك، فانظره كما في التعاليق. وخلاصة الخلاصة أن المجاز المركب من حيث هو يعرف باللفظ المركب المستعمل قصدا في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة، فاللفظ جنس وما بعده فصول، فهي ستة كما علمت ورأيت واستمعت. وأما من حيث كونه مجازا مركبا بالاستعارة فهو اللفظ المستعمل قصدا فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل للمبالغة في التشبيه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وأما من حيث كونه مجازا مركبا مرسلا فهو اللفظ المستعمل قصدا في غير ما وضع له مع علاقة غير المشابهة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي الأصلي، أو هو الأخبار المستعملة في غير الإعلام بمضمونها بإظهار التأسف والتحسر بتعبير الشارح البوري، أو الإنشاء المستعمل في الخبر كما ذكره المحشي العمراني. إذن المجاز المركب هو الخبر المستعمل في الإنشاء أو العكس، أو الخبر المستعمل في لازم الفائدة كما ذكر الأستاذ فوزي، والعلاقة اللازمية أو الضدية على غرار علاقات المجاز المرسل المفرد السابق. وستأتي أمثلة توضيحية لبعض ما ذكرناه بحوله وقوته أيها الطلبة النجباء. فأما المجاز المرسل بالاستعارة فسنتدارسه بعد الانتهاء من هذه المسألة الأولى عند قول الناظم رحمه الله وادع استعارته تمثيلية إلى آخره بحوله وقوته. نماذج من المجاز المرسل المركب في الأخبار المستعملة في غير الإعلام بمضمونها مجازة، وفي الإنشاء المستعمل في الخبر. النموذج الأول المتعلق بالخبر المستعمل في الإنشاء من سورة آل عمران، قوله تعالى رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. لقد ذكرنا سابقا أن المجاز المركب المرسل له صور، منها الخبر المستعمل في الإنشاء، وبتعبير الشارح رحمه الله الأخبار المستعملة في غير الإعلام بمضمونها بإظهار التأسف والتحسر. فقوله تعالى رب إني وضعتها أنثى ليس المقصود به الإخبار بمضمون الكلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عالم بأنها أنثى، وهي تعلم أيضا أن الله لا تخفى عليه خافية، وإنما المقصود التحسر والتأسف. فهي عليها السلام نظرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، وهذه المهمة منوطة بالذكور فقط، نظرا لملابسات وحيثيات تشريعية في المسألة. فهناك أحكام عامة للجنسين معا، وهي معظم الأحكام، وهناك أحكام خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء. فالقسمة إذن ثلاثية. فلما وضعتها أنثى تأسفت على ما فاتها من الخير في ظنها، ولم تتوهم امرأة عمران أبدا أنها أفضل من الذكر عكس زعمها كما أخبر تعالى: لا أبدا، وليس الذكر كالأنثى، أي هنا في هذه المرأة، كما أفاده الشارح العلامة البوري رحمه الله. فأل في قوله كالأنثى للعهد والمعهود الخارجي صراحة هو: ربي إني وضعتها أنثى. وأما أل في قوله تعالى: وليس الذكر، فللعهد الخارجي المتقدم كناية في قوله: إني نظرت لك ما في بطني، فما هنا منزلة على الذكر إجماع، لكن كناية لا صراحة. فمعنى الآية الكريمة: وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كهذه الأنثى التي ولدت، بل هذه الأنثى أفضل. وهذا أحد وجهين في الآية، وعليه اقتصر صاحب التلخيص في مبحث تعريف المسند إليه باللام. والوجه الثاني من الوجهين أن أل فيهما للجنس، والتشبيه حينئذ مقلوب، أي ليس جنس الأنثى كجنس الذكر، بل جنس الذكر أفضل. وهذا لا ينافي أن يكون بعض أفراد الأنثى أفضل لخصوصية فيه، والله أعلم. انتهى من المحشي العمراني بنوع من التصرف. أقول: وبهذا تعلم أن التمسك بالآية الكريمة السابقة والاحتجاج بها من البعض على أمور زعموها، وخاصة في هذا العصر، بقطع النظر عن سياقها وسباقها ولحاقها خطأ واضح مبين. النموذج الثاني أقول: ومما يندرج تحت ما نحن فيه قول سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام كما في سورة مريم: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، الآية. المراد من ذلك إظهار الضعف، فهو خبر مستعمل في غير الإعلام بمضمونه كالآية السابقة تماما. فهذان مثالان من كتاب الله عز وجل يوضحان الخبر المستعمل في غير مضمونه لمقاصد عرفتها. ومثل ذلك أيضا ما ذكره المحشي العمراني رحمه الله عاطفا على ما قبله قائلا: وكالطلب في رحمه الله. أقول: فقولنا رحمه الله خبر معناه الإنشاء، ففيه إظهار الضعف، ولذلك أمرنا بالدعاء قائلين رحمه الله، فهو خبر معناه الإنشاء، أي اللهم ارحمه. وكإظهار الفرح في قولك: قرأت الدرس وحضرني الأفاضل. قيل: العلاقة في استعمال الخبر في معنى الإنشاء الإطلاق والتقييد بمرتبتين، بأن ينقل من الإفادة الإخبارية إلى مطلق الإفادة، ثم منها إلى الإفادة الإنشائية. انتهى من المحشي العمراني مع شيء من الإيضاح. والخلاصة أن قوله تعالى: رب إني وضعتها أنثى، المقصود به التحصر على جهة المجاز المرسل، علاقته اللازمية، لأن الشخص إذا أخبر عن نفسه بوقوع ضد ما يرجوه لزمه إظهار التحسر والتحزن، فأطلق المركب الموضوع للملزوم وأريد اللازم. انتهى المراد من المحشي العمراني رحمه الله. قال المحشي العمراني سابقا عند قول الناظم وبعضهم وقوعه قد أنكر: فائدتان. الأولى: المجاز إما مفرد كما تقدم، وإما مركب ويختص بالتمثيل، كقولك: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. والخبر المستعمل في الإنشاء، كقوله تعالى: ربي إني وضعتها أنثى فإنه خبر مستعمل في إنشاء التحصر كما في المطول والإنشاء المستعمل والإنشاء المستعمل في الخبر نحو قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار فالمراد به الإخبار انتهى المراد من المحشي العمراني رحمه الله وأما النموذج الخامس فيتعلق بالإنشاء المستعمل في الخبر كما أشرنا إليه سالفا كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو متواتر عند المحدثين رحمهم الله فإنه إخبار لا طلب انتهى من التعاليق أقول إن استعمال الخبر في الإنشاء مجاز وهكذا استعمال الإنشاء في الخبر مجاز ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ أي يتبوأوا فقد استعمل المركب الإنشائي في معنى مركب خبري والعلاقة الإطلاق والتقييد التقييد بمرتبة والإطلاق بمرتبتين أي أن المركب الإنشائي نقل من الإثبات على وجه الإنشاء إلى مطلق الإثبات ثم نقل من مطلق الإثبات إلى الإثبات على وجه الإخبار الأديب من الشرح للأديب محمد فوزي حفظه الله انتهت المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث والآن مع المسألة الثانية المجاز المركب بالاستعارة قال الناظم في هذه المسألة وادعوا استعارته تمثيلية أجزاؤها حقيقة جلية وادعوا استعارته أي المجاز المركب أقول ذكرنا سابقا أنه كما يسمى المجاز المركب الذي علاقته المشابهة أقول ذكرنا سابقا أنه كما يسمى المجاز المركب الذي علاقته المشابهة بالتمثيل عن طريق الاستعارة يسمى أيضا الاستعارة أو بالاستعارة التمثيلية ويسمى بالتمثيل فقط من غير قيد وشرط كما ذكرنا سابقا وتقدم أن ذكرنا ثلاثة تعريف تعريف عام يشمل المجاز المركب بقسميه وشقيه وتعريفان خاصان واحد للمجاز المركب بالاستعارة والآخر للمجاز المركب المرسل فهذه تعاريف للمجاز المركب من حيث اعتبار المشابهة التي هي علاقة الجوهرية الوحيدة وإلى كون المجاز المركب يسمى استعارة تمثيلية قال الناظم رحمه الله وادعوا استعارته تمثيلية هذا وحذار أن تخلط بين ما نحن فيه وبين تشبيه التمثيل فهو أي تشبيه التمثيلي لا يكون إلا مقيدا ويقال له أيضا تشبيه تمثيل وخلاصته أنه التشبيه بالكاف ونحوها المنتزع وجهه من متعدد ولو لم يتعدد الطرفان كقولك للمتردد في أمر ما أنت كمن بأداة التشبيه يقدم رجلا ويؤخر أخرى وكتشبيه الثريا بعنقود الملاحية أو الملاحية أي العنب الأبيض المستطيل حتى تفتح نوره ومن هذا الباب أعني تشبيه التمثيل قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الآية وإضافته من إضافة الأعم للأخص بخلاف التمثيل هنا فلا بد فيه من تركيب الطرفين انتهى من المحشي مع شيء من الإيضاح ولإثراء الموضوع ورفعا لللبس والالتباس هاكم تقرير التشبيه التمثيلي وإن كان خارجا عن موضوعنا نوعا ما فأقول وبه أستعين فهذه الآية الكريمة من سورة الجمعة اشتملت على تشبيه تمثيلي أو التشبيه التمثيلي فقد شبه هؤلاء الذين حملوا التوراة وكلفوا العمل بها فلم يعملوا بها بالحمار، وهكذا ما في معناهم، وهكذا من في حكمهم بالحمار الذي يحمل الأصفار الضخمة جمع السفر بكسر السين الكتاب الكبير، سمي بذلك لأنه يسفر بالسين، يسفر ويكشف إذا قرئ عما فيه من المعاني. ووجه التشبيه ووجه الشبه، ووجه الشبه الذي هو منتزع من متعدد بين المشبه والمشبه به عدم الانتفاع والكد والتعب في كل. انظر العلامة درويش وتفسير الزحيلي رحم الله الجميع، فهذا مثال للتشبيه التمثيلي وليس للاستعارة التمثيلية. انظر الفروق الجوهرية بينهما في الجوهر المكنون وشراحها للعلامة الأخضري رحمه الله. ورجوعا إلى الاستعارة التمثيلية، التي أجزاؤها حقيقة أي كل واحد مستعمل في معناه لا مجاز فيه، بل المجاز المجموع والهيئة مع بقاء كل جزء من أجزاء الجملة على حاله كما ذكر الشارح رحمه الله البوري. أقول ينبغي أن تعلم أن المجاز المركب بالاستعارة الذي هو اللفظ المستعمل قصدا في غير ما وضع له مع علاقة وقرينة إلى آخره منوط في تقريرها بتشبيه إحدى الصورتين المنتزعتين من متعدد بأخرى، ثم يدعى أن الصورة المشبهة من جنس الصورة المشبهة بها، لأن الاستعارة مبنية على الادعاء وعلى تناسي التشبيه، فيطلق على هذه الصورة اللفظ الدال بالمطابقة على الصورة المشبه بها كما أفاده الشارح البوري. وبتعبير العلامة الشارح البوري بأن تشبه إحدى الصورتين المنتزعتين من متعدد بالأخرى ثم تدعي أن الصورة المشبهة من جنس الصورة المشبهة بها انتهى. أقول الاستعارة التمثيلية هي ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد كما بينه الشارح رحمه الله. نماذج: الأول قولهم في المتردد في أمر ما هل يفعله أم لا، ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فهذا مثل يضرب للمتردد في أمر ما هل يقدم عليه ويفعله أم لا. شبهت صورة تردده في ذلك الأمر بصورة تردد من قام ليذهب، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا يريد فيؤخر أخرى. فاستعمل في الصورة الأولى العقلية الكلام الدال بالوضع على الصورة الثانية الحسية، ووجه الشبه وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور كما ترى، فيكون استعارة تصريحية تمثيلية انتهى من العمراني. والحاصل أنه شبه التردد المعنوي وهو الإقدام على الشيء وعدمه بالتردد الحسي وهو تقديم رجل تارة وتأخيرها تارة أخرى، ثم استعير اسم المشبه به للمشبه والقرينة الحال. وقد علمت أن المجاز في المجموع والهيئة، وأما أجزاء الجملة فحقيقة لقوله رحمه الله أجزاؤها حقيقة جلية. هذا ولأهل العلم في هذا المثل المذكور ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى تأويلات لا بد منها. ببساطة شديدة أن المتردد الذي يقدم رجلا لا يؤخر أخرى بل تلك الرجل الأولى وعليه فالكلام ليس على ظاهره فلا بد من التأويل. فقال قوم في تقدير هذا التركيب السابق تقدم رجلا تارة أي مرة أو حينا وتؤخرها أخرى، فحذف من الأول تارة ومن الثاني المفعول وموصوف أخرى. وقال غيرهم منهم الإمام السعد رحمه الله مجيبا ومؤولا المراد بالرجل في المثال السابق الخطوة، لأن المتردد يخطو خطوة إلى قدام وخطوة إلى خلف، وعلى هذا فالتقدير إني أراك تقدم خطوة وتؤخر خطوة أخرى. وبحث فيه بأن الشخص إنما يؤخر رجله إلى مكانها